بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا وشيخنا الحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش، للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام. فإنه لم يفهم من كون الله تعالى على العرش إلا ما يثبت يفهم أحسن الله إليك. فإنه لم يفهم من كون فإنه لم يفهم من كون الله تعالى على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. وأما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من هذه اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجودان إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كلاهما مثل، وكلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسم للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله وسطية مذهب أهل السنة بين التعطيل والتمثيل، زاد هذه المسألة وضوحا ببيان أن المشبهة والمعطلة يجمعون بين التشبيه والتعطيل، فالمشبهة معطلة والمعطلة مشبهة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الفقرة هذه كيف أن المعطلة مشبهة، كون المشبهة معطلة وكون المشبهة مشبهة هذا واضح. المشبهة معطلة لأن النصوص التي فيها إثبات الأسماء والصفات تدل على معان تليق بالله عز وجل، والمشبه ينفي هذه المعاني. ما أثبته المشبه ليس هو مدلول النصوص التي تثبت الأسماء والصفات. النصوص تثبت لله عز وجل وجها يليق به، ويدا تليق به، واستواء يليق به، وسمعا وبصرا وغيرها من الصفات التي تليق بكمال الله عز وجل وجلاله. أما المشبه فيثبت له صفات تليق بالمخلوق، وبالتالي عطل الصفات عن المعاني التي تليق بالله عز وجل، فهو معطل. المشبه لم يثبت مدلولات النصوص، لم يثبت المعاني التي أثبتها الله عز وجل بتلك النصوص، لم يثبتها وعطلها، كما أنه عطل الله عز وجل عن الصفات اللائقة به، عن الصفات اللائقة به وبكماله وجلاله، ووصفه بصفات تليق بالمخلوقين. وبالتالي جمع المشبه بين التعطيل، تعطيل النصوص وتعطيل الله عز وجل أما تليق به من الصفات، ويعني جمع بين التعطيل والتشبيه، كما أن المعطل جمع بين التشبيه والتعطيل. كون المعطل معطلا هذا واضح، لأنه نفى الأسماء والصفات التي تليق بالله عز وجل، نفاها جملة أو نفى بعضها، نفاها كليا أو جزئيا، ولكن كونه مشبها هذا الذي يحتاج أن نفهمه. كون المشبه مشبها واضح، كون المشبه معطلا لأنه لم يثبت مدلولات النصوص فعطلها عن صفاتها عن معانيها اللائقة بها، وعطل الله عز وجل أيضا عما أثبت له من الأسماء والصفات والمعاني التي تليق بكماله وجلاله. المعطل كونه معطلا واضح لأن دينه مبني على التعطيل والنفي، لم يثبت الله عز وجل ما يليق بكماله وجلاله وما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هو معطل. أما كونه مشبها لأنه بدأ بالتشبيه وانتهى بالتشبيه، وهذا بيّنه شيخ الإسلام رحمه الله، بيّنه هنا باختصار وبيّنه في التدمرية بتفصيل أكثر، وبيّن أن المعطل الذين يفهمون من صفات الله عز وجل من النصوص الواردة في أسمائه وصفاته يفهمون منها ما يليق بالمخلوقين ثم يعطلون، جمعوا بين أربعة محاذير، جمعوا بين أربعة محاذير. المحذور الأول التشبيه، لأنهم لم يفهموا منها إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا تشبيه. الله عز وجل يثبت لنفسه الأسماء والصفات وأنت تفهمها على ما يليق بالمخلوق، ما يجوز. بدأ بالتشبيه، ثم عطل النصوص عن معانيها، المعانيها المرادة بها، لأن هذه النصوص فيها إثبات أسماء وصفات تليق بالله عز وجل، وهو عطلها عن هذه المعاني، وعطل الله عز وجل أيضا عن أسمائه وصفاته. بدأ بالتشبيه ومر بتعطيلين وانتهى بالتشبيه، لأن الله عز وجل لأنه هو شبهه بالمعدومات أو بالمستحيلات، الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا، هذا معدوم، بل الذي يذكره بعضهم لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تحت ولا فوق ولا يمين ولا هذا يجعله مستحيل الوجود، ليس معدوما فقط، مستحيل الوجود. أيضا الذي يعطل بعض الصفات يتنقص الله عز وجل بحسب تعطيله للصفات، إذن هو إما يشبهه بالمنقوصات أو يشبهه بالجمادات أو يشبهه بالمعدومات أو يشبهه بالمستحيلات. بدأ بالتشبيه وانتهى بالتشبيه ومر بتعطيلين. إذن المعطل مشبه والمشبه معطل، واضح؟ المعطل مشبه، يعني المعطل جمع بين التعطيل والتشبيه، والمشبه جمع بين التعطيل والتشبيه. يقول: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، ولكن المشبه نسميه مشبه وممثل بالنظر إلى ما غلب عليه، وإلا عنده تعطيل، وكذلك التعطيل المعطل نسميه معطل بالنظر إلى ما غلب عليه وإلا عنده تشبيه. والغرض من هذا أنه ما من رذيلة في هذا الباب إلا وقد جمعها، جمعتها الطائفتان، التشبيه والتعطيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، وهذا هو التشبيه. المعطلون لماذا عطلوا؟ لأنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، أليس كذلك؟ وبالتالي لجأوا إلى التعطيل. إذن المعطل بدأ من التشبيه، مجرد فهمه لما يليق بالمخلوق من تلك الأسماء والصفات هذا تشبيه. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، وهذا هو التشبيه. ألا ترون أنهم دائما يقولون ظاهر النصوص تشبيه، هكذا يقولون ظاهر النصوص تشبيه. إذن ظواهر النصوص عندهم هي التي تليق بالمخلوقين، ظواهر النصوص تدل على ما يليق بالمخلوقين، نصوص الاستواء تدل على استواء يليق بالمخلوق، ونصوص السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام وغيرها كلها تدل على ما يليق بالمخلوق. ثم هم بعد ذلك طوائف، بعضهم يقولون الأسماء والصفات كلها لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوق وهم الجهمية، وبعضهم يقولون لا، الأسماء لا يفهم منها إلا ما يليق بالله عز وجل، أو نثبتها مجردة عن المعاني، نثبتها جامدة، أما الصفات فكلها هكذا لا يفهم منها إلا ما يليق بالمخلوقين. جينا إلى الأشاعرة الماتريدية، قالوا لا، بعض الصفات يستثنى من هذا، بعض الصفات يفهم منها ما يليق بالخالق والباقي كلها يفهم منها ما يليق بالمخلوق. إذن هم لما يقولون ظواهر النصوص تشبيه هذا الذي يعنون أن ما يفهم منها من الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل ما يفهم منها هو الذي يليق بالمخلوقين، وهذا انحراف من البداية وانحراف خطير وانحراف في شيء واضح. لعلنا ذكرنا سابقا أن الأوصاف تحدد بالإضافة، العلم مثلا، العلم ضد الجهل والناس يتفاوتون في العلم، أليس كذلك؟ الناس يتفاوتون في العلم، وبالتالي أنت لما تتحدث عن علم تتحدث عن صفة تقبل التفاوت، بل التفاوت العظيم في المخلوقين. فهناك علم الطفل مثلا، وعلم والده مثلا، وعلم عالم من العلماء، وعلم الشيخ ابن عثيمين، علم الشيخ ابن باز مثلا، علم شيخ الإسلام ابن تيمية، علم الإمام أحمد، أليس هناك تفاوت؟ هذا التفاوت من أين عرفنا؟ بالإضافة، بالإضافة. لما أضيف العلم إلى الشيخ ابن عثيمين علمنا أن هذا العلم بحر ليس كعلمنا نحن، ولما أضفناه إلى شيخ الإسلام نسينا الشيخ ابن عثيمين، أليس كذلك؟ لما أضفناه إلى الإمام البخاري نسينا شيخ الإسلام أيضا. هذا التفاوت في المخلوق فكيف بالخالق والمخلوق؟ علم الله عز وجل. إذن مع هذا التفاوت أنت لما تفهم من علم الله عز وجل ما يليق بالمخلوق فهناك خلل متجذر في نفسك يحتاج إلى إصلاح، خلل عظيم، إما متعمد وعن جهل. أن تفهم من الصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل تفهم منها ما يليق بالمخلوق، هذه بداية الانحراف. والنتيجة أنهم المشبهة معطلة والمعطلة مشبهة، وكل من الطائفتين جمعوا بين التشبيه والتمثيل، فقد جمعوا ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، وهذا تعطيل. أولا فهموا منها ما يليق بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، وهذا إيش؟ تعطيل. وفي نفيهم لتلك المفهومات نفوا أيضا المعاني الصحيحة التي تليق بالله عز وجل، نفوها كلها. أنا ذكرت لكم أظن فيما سبق، ما أدري هل ذكرت أو ما ذكرت، ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، ذكر فيه أن المبتدع يجعلون خصائص المخلوقين يجعلونها حقيقة اللفظ، حقيقة معنى اللفظ. حقيقة معنى اللفظ هي خصائص المخلوقين عندهم، وبالتالي ينفونها جملة من الله عز وجل. لعلي ذكرت أو ما ذكرت، على كل حال الخصائص، وذكرت مثالا أيضا لهذا ما يتعلق بالبصر. البصر هو إدراك المبصرات، أليس كذلك؟ البصر إدراك المبصرات، والمخلوقات تختلف في إدراك المبصرات، تختلف في مدى الإدراك، وتختلف في شروط الإدراك. نحن بالنسبة لنا من شروط إدراك المبصرات، من شروط الرؤية النور، أليس كذلك؟ هل نبصر في الظلام؟ من شروط الرؤية عندنا النور، والخفافيش من شروط الرؤية عندها الظلام، من شروط الرؤية، وإلا ما ترى. الخفافيش ما ترى في النور، هي ترى ونحن نرى. الذي يعرف الرؤية ويقول الرؤية إدراك المبصرات في النور، ألم يستبعد الخفافيش؟ أو يقول الرؤية إدراك المبصرات في الظلام، استبعدنا، أليس كذلك؟ هكذا الذي يدخل خصائص المخلوقين في حقائق الألفاظ، هذا يستبعد صفات الله عز وجل. مثلا يعرف الاستواء ويقول الاستواء هو استواء على مخلوق مع حاجة وافتقار، هذا صحيح، ولكن هذا استواء المخلوق، هذا استواء المخلوق، أدخل خصائص المخلوق في حقيقة اللفظ، وبالتالي استبعد صفات الله عز وجل، مثل ما حصل في المخلوق كما مثلت بالرؤية. أيضا هذه الكاميرا ترى، بس ما ندري عن شروطها، هي عموما هي محاكاة لما في الإنسان، ولكن ما ندري عن شروطها، عندها أيضا إدراك. فما نجد عند المشبهة وكذلك عند المعطلة أنهم يبدأون بالتشبيه وينتهون بالتشبيه، مرورا بتعطيلين، تعطيل للنص وتعطيل للذات الإلهية عن الصفات التي تليق به. فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. لم يفهموا من هذه النصوص إلا ما تليق بالمخلوقين، وهذا تشبيه. وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله عز وجل، هذا نوع من أنواع التعطيل، تعطيل الله عز وجل عن صفاته. النوع الثاني الذي ذكره في التدمرية تعطيل النصوص، النصوص تدل على معاني وهي كمالات تليق بالله عز وجل، وهذا المبتدع عطلها عن هذه المرادات. الاستواء عنده نصوص الاستواء، الرحمن على العرش استوى وهو العلو والارتفاع، هذا المعنى غائب عن النص هنا عنده، إما استولى وإما استوى استواء لا يعرفه، لا يعلمه إلا الله عز وجل، إما يؤول وإما يفوض. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش، الآن يمثل كيف أنهم يقعون، يبدأون بالتشبيه وينتهون بالتشبيه ويعطلون. إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش أو مساويا للعرش، وكل ذلك محال، ونحو ذلك من الكلام. هذا الذي يذكره المعطل عموما، الذين ينفون العلو، الذين ينفون الاستواء على العرش، هذه حجتهم، قالوا الاستواء على العرش هذا يستلزم كونه محدودا، هذا يستلزم كونه محدودا بحدود مخلوقة، وبالتالي ما نستطيع أن نثبت الاستواء. ولسان حالهم يقول نعتذر، هذا لا يليق بك. طيب، يقول شيخ الإسلام هذا المنطق لو كان الله فوق العرش للازم إما إما إما إما، يقول أنت الآن هذه اللوازم هي لوازم لمخلوقين وصفاتهم، أنت الآن تشبه الله عز وجل بالمخلوقين، أليس هذا تشبيها؟ يقول هذا كله فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، أي جسم على أي جسم. الآن استوائي على هذا إما أن أكون أكبر من هذا أو أصغر من هذا، هذا يصير في المخلوق على المخلوق، لأنه يعني استواء المخلوق على المخلوق. أما أن تطبق هذا على استواء الله عز وجل فأنت تشبهه بالمخلوق، تشبهه بالمخلوقين، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم، تابع لهذا المفهوم. أنت الآن فهمت من الاستواء، من استواء الله عز وجل على عرشه، فهمت منه استواء يليق بالمخلوق، وثم حاكمته إلى هذا الاستواء، إلى هذا الفهم، إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أطول وإما أن بعد ذلك نفيته. لماذا نفيته؟ لأنك لم تفهم من الاستواء إلا استواء المخلوقين، وأنت الآن هنا جمعت بين التشبيه والتعطيل، أليس كذلك؟ بدأت بالتشبيه، لم تفهم من الاستواء إلا استواء يليق بالمخلوق، وانتهيت بالتشبيه أيضا مرورا بالتعطيل، لأن نفي الاستواء ونفي الصفات الأخرى هي في النهاية فيها تشبيه إما بالمنقوصات وإما كما قلت بالجمادات أو بالمعدومات أو بالمستحيلات. فالمشبه هنا أولا لم يفهم من هذه النصوص إلا ما يليق بالمخلوق، ثم حاول أن ينزه الله عز وجل عما فهمه، فالخلل من البداية عنده، كما أن معالجة هذا الخلل خلل آخر، فهم خطأ وحاول خطأ فوصل إلى الخطأ، أبدا هذا الانحراف لن يوصله إلا إلى الخطأ، أبدا مصيره الخطأ. وهذا اللازم التابع لهذا المفهوم، أي أن تفهم من صفات الله عز وجل وأسمائه ما يليق بالمخلوق. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها، لا يستلزم شيئا من ذلك، لا يستلزم شيئا من الافتقار، لا يستلزم شيئا من الاحتياج، لا يستلزم شيئا من هذه المقارنة أبدا، لأنها استواء يليق بالله عز وجل، والله عز وجل تمدح بإثبات هذه الصفة، وبالتالي نحن نثبتها. والله عز وجل خلق جميع المخلوقات منها العرش من مخلوقاته، رب العرش العظيم هو رب هذا العرش، هو الذي خلقه، هل يحتاج إليه؟ لا يحتاج. لماذا استوى عليه؟ ما ندري. كيف استوى عليه؟ ما ندري. وهل استوى عليه؟ نعم استوى عليه، هو الذي أخبرنا أنه استوى عليه. وصار هذا مثل قول الممثل، لا زال يوضح ويضرب أمثلة لإيضاح أن الممثل معطل وأن المعطل مشبه، أن الممثل يجمع بين التشبيه والتمثيل، والمعطل يجمع بين التشبيه والتعطيل. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانر فإما أن يكون جوهرا. هكذا عندكم؟ وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانر فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. الممثل يقول: أنا لماذا أمثل؟ يقول: إما أن أثبت وجود الله عز وجل، أو أن في وجود الله عز وجل، مثل المعطلة، معطلة وجود الله عز وجل الدهرية. إما أن أثبته فأكون مسلما، وإما أن أكون معطلا. وفي حال إثباته لا بد أن أقع في التشبيه. لماذا؟ إذا كان فعلا للعالم صانع، وله صانع، الله هو الله عز وجل، إما أن يكون جوهرا أو عرضا، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. وبالتالي هو إما أن يكون جوهرا أو عرضا، مثل الموجودات الأخرى. المشبه يقول: أنا الآن إما أن أخسر وجود الله عز وجل، أو أن أثبته على النحو المعقول، والنحو المعقول هو أن يكون جوهرا أو عرضا، والجواهر متماثلة. وكأنه جاء بحجة داحضة، حجة يعني داحضة جدا. وهذه الحجة كما رأينا تليق ببدعته. نعم، الذي خلق الجواهر والذي خلق الأعراض تقيسه على ما شاهدته؟ هذه حجة الممثل. واضح يا مشايخ؟ واضح شبهته؟ شبهته أن الله عز وجل إذا كان موجودا سيكون جوهرا أو عرضا مثل الجواهر والأعراض الموجودة، وبالتالي لا تلومني على التشبيه. واضح؟ نحن نقول له: الله عز وجل هو الذي خلق الجواهر، وهو الذي خلق صفاتها، الأعراض هي الصفات، فكيف تقيسه على مخلوقاته؟ فالقول بأنه جوهر والقول بأنه ليس بجوهر هذا يحتاج إلى دليل. هنا: وكلاهما محال. هذا لم أفهمه جيدا. إذا قال: إذا كان هذا مداخلة قبل أن تكتمل حجة الممثل، يستقيم الكلام. وأن درواك أن الصانع إن كان موجودا إما أن يكون إن كان موجودا فإما أن يكون جوهرا أو عرضا، هذه دعوة باطلة، لأنك قست الله عز وجل وشبهته بالمخلوقات. هذا الحصر يصح في الموجودات، في المخلوقات، ولا يصح أن تدخل الله عز وجل أيضا في هذا الحصر. من هذا الباب كلاهما محال. يستقيم. وإن كان هذا من حجة الممثل، ما أدري. على النحو الأول واضح أن حصرك للموجودات بما فيها الله عز وجل في الجواهر والأعراض هذا باطل، من هذا الباب واضح. أما إذا كان من حجة الممثل ومن تكملة حجة الممثل ما فهمته. العبارة فيها شيء. على كل حال نحن فهمنا ما الذي يريده شيخ الإسلام. يريد شيخ الإسلام أن يبين أن هذا المشبه وقع في التشبيه بهذا السبب. يقول لا يعقل وجود الله عز وجل إلا على النحو المعقول لنا. هذه خلاصة حجة الممثل. وبالتالي إذا أثبت وجود الله عز وجل وإذا أثبت صفاته على هذا النحو، هل يكون أثبت وجودا يليق بالله عز وجل أو صفات تليق بالله عز وجل؟ لا، شبه وعطل أيضا. واضح؟ طيب. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. لا يعلم الاستواء إلا هكذا. أنا يبدو لي أن وصار هذا مثل قول الممثل، يبدو أن هذا خطأ. يبدو أن هذا وصار هذا مثل قول المعطل ويكون أنسب. المعطل يريد أن يقول، الذي يعطل وجود الله عز وجل يريد أن يقول إذا كان للعالم صانع سيكون مثل الجواهر الموجودة وبالتالي لا أثبت. ومما يدل على هذا الذي يقوله ما سيأتي، لاحظوا. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. يقول إما أن أثبت الاستواء فيكون مثل المخلوقين محتاجا مثلهم ومحدودا مثلهم، أو لا أثبت الاستواء ويكون هذا فيه تنزيه لله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. فإن كليهما، ثم عندكم فإن كلاهما، هذا خطأ. فإن كليهما مثل وكليهما عطل. ما الذي مثله وما الذي عطله؟ عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. المشبه والمعطل كليهما أو كلاهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه. المعطل لم يثبت والمشبه لم يثبت. المشبه أثبت ولكن لم يثبت حقيقة ما وصف الله به نفسه. وامتاز الأول. الأول هو المعطل. واضح شيخنا؟ الأول هو المعطل. لذلك أقول وصار هذا مثل قول الممثل. يبدو أن هذا المعطل. وإذا كان هذا بدل الممثل، إذا كان المعطل يستقيم هذا كله. وامتاز الأول الذي هو المعطل بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. وامتاز الثاني المعطل لما يعطل لا يثبت شيئا من الاستواء، لا استواء صحيحا ولا استواء باطلا. ها؟ يعطل. فامتاز بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي. وامتاز الثاني الذي هو المشبه بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. المشبه أثبت الاستواء ولكنه أثبت استواء فيه احتيال وافتقار، استواء يليق بالمخلوق. واضح؟ إذن الممثل جمع بين التمثيل والتشبيه وبين التعطيل، والمعطل جمع بين التعطيل وبين التشبيه والتمثيل. ولكن التسمية بحسب الغالب، والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه، مستوٍ على عرشه، هذا أثبته المشبه أيضا. المشبه أيضا أثبت أنه مستوٍ على عرشه، ولكن يتميز السني والسلفي بماذا؟ بما بعده: استواء يليق بجلاله ويختص به. لذلك ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة يثبتون وينفون، يثبتون بلا تكييف ولا وبلا تشبيه وبلا تعطيل وبلا تحريف، لأن هذه القيود تمحض طريقة أهل السنة والجماعة. وإلا هناك من يوافقك في النفي، وهناك من يوافقك في الإثبات، وكل من يوافقك في الإثبات والنفي فليس نفيه على طريقة أهل السنة ولا إثباته على طريقة أهل السنة. إذا كان الإثبات، إثبات المشبه، ليس على طريقة أهل السنة، فكيف بنفي المعطل؟ مستوٍ على عرشه استواءً يليق بجلاله ويختص به. إذا كان استواءه يليق بكماله وجلاله وليس فيه شيء من خصائص المخلوقين، لأن خصائص المخلوقين كلها فيها نقص تليق بالمخلوق، تليق بعجزه وضعفه وكونه مخلوقا. إذن إذا كان استواءه لائقا بكماله وجلاله لا يجوز نفي هذه الصفة بأي حجة، لأنه ليس فيه نقص. هم يقولون نحن ننزه، تنزه الله عز وجل عن ماذا؟ تنزهه عن النقص، ليس فيها نقص الصفة هذه، ليس فيها نقص، الله عز وجل أثبتها لنفسه وبالتالي ليس فيها نقص، تنزهه عن ماذا؟ فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. وملزوماتها أو ملزوماتها؟ ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وخصائص ملزوماتها. إذن جميع الصفات التي تثبتها لله عز وجل لا تثبت لها خصائص المخلوقين. إذا أثبتت لها خصائص المخلوقين بدأت بالخلط من البداية. ونعيد ما ذكره ابن القيم رحمه الله: المبتدع يجعلون خصائص المخلوقين من حقيقة معنى اللفظ، يدخلون في مسمى اللفظ حقائق وخصائص المخلوقين. اكتبوا هذا عندكم: المبتدع يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوقين. المبتدع يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوقين ثم ينفونها جملة عن الخالق. وكما ذكرت لكم المثال في الرؤية الذي يعرف الرؤية بأن الرؤية إدراك المبصرات في النور، ألم يستبعد شريحة كبيرة من المبصرين؟ استبعدها. لماذا؟ أين الخطأ؟ لأنه أدخل خصائص بعض المبصرين في حقيقة الله، أدخل خصائص بعض المبصرين في مسمى اللفظ، مع أن مسمى اللفظ يسع المبصرين كلهم. هذا جاء وعرف تعريفا، أخرج بعض المبصرين من معنى هذا اللفظ، وهذا الذي يحصل مع المبتدع، يدخلون في مسمى اللفظ خصائص المخلوقين. واعلم بعد أن بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا البيان الواضح الذي يميز طريقة أهل السنة والجماعة ويبين بطلان طريقة المبتدعة، بعد هذا يبين أن ما يدندنون حوله من أن الطريقة السلفية تخالف مقتضى العقل، يقول هذا خطأ. هذا هو المقصود هنا. أما ما يتعلق بالنقل أيضا ذكره هنا وهو ليس مقصودا هنا. المقصود الأعظم هنا أن يبين أنه ليس في العقل الصريح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. وذكر معها النقل الصحيح أيضا. النقل الصحيح هم يعترفون أن ظواهر النصوص فيها تشبيه، هم يعترفون، ولذلك يسموننا ويعيروننا بالنصيين من الألقاب الشنيعة التي يلقبون بها السلفيين أنهم نصيون. سبحان الله، ما أعظمهم اللقب أن تكون نصيا، تقف مع النص، تصدر من النص وترد إليه، تقف عند النص، تتمحور حول النص، تنطلق من النص، تلتزم بالنص. ما أعظمه من منهج، لأنك تنتسب إلى دين وهذا الدين في هذا النص. بالنسبة للنصوص هم يعترفون، ولكن القضية في العقل، لأن عندهم إشكال أن هذه الطريقة السلفية لا تتواءم مع مقتضيات العقل. لذلك يقول شيخ الإسلام: واعلم أنه ليس في العقل الصريح. العقل الصريح هو الذي صفى وخلص مما يشوبه من الآراء والأهواء الفاسدة. هو أحيانا شيخ الإسلام يقول العقل الصريح، وأحيانا يقول العقل السليم، وكلاهما بمعنى واحد. العقل متى يكون صريحا؟ إذا لم يكن ملوثا. العقل ينقسم إلى قسمين: عقل غريزي وعقل مكتسب. العقل المكتسب هو الذي اكتسب معارف معينة وارتضاها وانطلق منها، اصطبغ بها، مثل عقول الفلاسفة وعقول المتكلمين. هذه العقول ترى أن بعض النصوص أو كثيرا من النصوص لا يجوز إثباتها لأنها تتصادم مع العقل. هم يقولون ونحن نرى أن هذه النصوص لا تتصادم مع العقل. لماذا؟ لأن عقله لم يبقى ذلك العقل الذي فطره الله عز وجل عليه، لوثه، هو عقل مكتسب، وخلط بين العقل المكتسب وبين العقل الغريزي الذي أودعه الله عز وجل فيه والذي فطره عليه. واضح؟ أفسد عقله وأفسد فطرته بتلك الملوثات. بعد ما حصل هذا ظن أن هذه الطريقة لا تتماشى مع مقتضيات العقل. لذلك يقول شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام كما تعرفون هو الذي ألف كتابه العظيم درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، يقول: ليس في العقل الصريح، العقل الذي بقي على فطرته، بقي على صفائه، ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا. أي بعض الإخوة يستحي أن يكون أن يقول أنا سلفي، يستحي. لماذا تستحي؟ الطريقة السلفية هي الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح، ونحن نفتخر بسلفنا الصالح من الصحابة والأئمة ومن بعدهم، ونفتخر بهذه الطريقة، الطريقة السلفية. ولكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. الذي عنده شبهة وتمسك بها أراد أن ينطلق منها فهذا حله صعب. أما الذي في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. كيف سيعرف أن هذه الشبهة تحتاج إلى حل؟ يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث ويجد أن هذه الأحاديث لا يمكن أن يجمع بينها وبين ما عنده من المنطلق. إذن هناك شيء، أليس كذلك؟ هناك شيء يحتاج إلى حل. فبعضهم هذه الشبهة يراها دينا ويدافع عنها، فهذا حله صعب. أما من أحب حلها فذلك كما يقول شيخ الإسلام سهل يسير جدا. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج. قرأنا هذا؟ قرأنا؟ طيب نقف هنا، نبدأ إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.